قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو عن ابن عباس، فعند الدارقطني وأبي داود: ليس في البقر العوامل صدقة، وهذا ضعيف. وفي لفظ آخر عند الدارقطني عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، ونصه: ليس في البقر العوامل شيء. وهذا بهذا اللفظ حديث حسن. فالمصنف رحمه الله أتى بحديث علي بدل حديث ابن عباس، وقال: والصحيح وقفه، لكن حديث علي باللفظ السابق ليس في البقر العوامل شيء حديث حسن. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن ما اتخذ للقنية والانتفاع والاستخدام والاستعمال ليس فيه زكاة، سواء من البقر أو من الإبل أو من الأثاث أو من السيارات ونحو ذلك، فليس فيها زكاة. قوله ليس في البقر العوامل، أي التي تعمل في الحرث أو الدياسة أو ما يتخذ منها لإخراج الماء من الآبار ونحو ذلك، ليس في البقر العوامل صدقة أي زكاة. والذي تجب فيه الزكاة هو ما اتخذ للدر والنسل والتسمين من بهيمة الأنعام، لهذه الأمور الثلاثة: در، نسل، تسمين. در يعني حليب، نسل الولادة، تسمين صغير يربيها ثم يبيعها إذا بلغت النصاب. ويقاس على هذه السيارات، فمثلا لو شخص عنده 5 سيارات يستخدمها ليس فيها زكاة. وكذلك لو شخص عنده مصنع يصنع مثلا بلاستيك أو أوراق ونحو ذلك، المعدات هذه الآلات ليس فيها زكاة، وإنما ما يبيعه من الأوراق والكتب ونحو ذلك يكون عروض تجارة، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكيه، وهكذا. كذلك الملابس ليس فيها زكاة ونحو ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أن المشروع في مال اليتيم والمتاجرة به وأن فيه الزكاة، وهذا هو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، لأن زكاة المال متعين، أن زكاة المال متعلقة بالمال وليس بالشخص. ولو كان صاحب المال مجنونا تجب الزكاة في ماله، ولو كان صغيرا تجب الزكاة في ماله، ولو كان معتوها تجب فيه زكاة، وهكذا. فالزكاة متعلقة بعين المال لا بالشخص. وذهب الأحناف إلى أن الزكاة في غير المعشرات وزكاة الفطر، يعني ما يجي فيه العشر أو زكاة الفطر، متعلقة بالأعيان، فلا يوجبون الزكاة في مال اليتيم، ولا يجبون الزكاة من زكاة الأموال، ولا يوجبون زكاة بهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدين في الصغار، لكن أقوال الصحابة على خلاف ذلك. فذهب علي وعمر وجابر وعائشة إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم. قال الترمذي، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الراجح، فما دام الناس يطلعون لهذا المال تخرج زكاة هذا المال، فهم لم يتطلعوا إلى الشخص وإنما تطلعوا إلى المال. والقسم الثاني من الحديث هو جواز المتاجرة بمال اليتيم، وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن تعضده آيات، مثل قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. وساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين يبين ماذا يقرأ بعد التكبيرة الأولى. لما قرر المصنف رحمه الله أن عدد التكبير الجنائز أربع وأنه لو زاد خامسة يصح في حديث زيد بن أرقم، بدأ يفصل ماذا يقرأ بعد كل تكبيرة، فساق حديث جابر وساقه وإن كان ضعيفا لكن ليبين ما هو موطن قراءة الفاتحة، لأن حديث طلحة بن عبد الله قال صليت وراء ابن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب ولم يبين أين قرأها، فساق قبل هذا الحديث يبين أنها تقرأ بعد فاتحة الكتاب. واختلف أهل العلم هل قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة أم أنها سنة، فذهب الأحناف والمالكية إلى أنها سنة وليست بواجبة، فلو لم يقرأها تصح صلاته، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والأحناف يرون أصلا أن قراءة الفاتحة حتى لو في صلاة الفريضة سنة في باب أولى صلاة الجنازة، وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة لهذا الحديث حديث طلحة بن عبد الله. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا، يكبر يعني يصلي صلاة الجنازة ويكبر في تكبيراتها فيقرأ بفاتحة الكتاب، وسميت فاتحة الكتاب لأن القرآن العظيم يستفتح بها، وهي ليس أول ما نزل وإنما أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. قال في التكبيرة الأولى يعني بعد التكبيرة الأولى يقرأ فاتحة الكتاب. قرأه الشافعي بإسناد ضعيف ثم قال وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال صليت وراء ابن عباس، فلما صلى وراء ابن عباس قال فقرأ بفاتحة الكتاب فسألته فقال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة أي شرع متبع، وليس المقصود بسنة هنا ما يقابل واجب، يعني قراءات الفاتحة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقرأ، فهي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على أنه لا بأس للعالم ونحوه أن يجهر بصلاة الجنازة شيئا يسيرا ليعلم الآخرين ماذا يقرأ ليتبعوا، لذلك قال صليت وراء مسلم فقرأ تدلع فغاري رفع صوته بها شيئا يسيرا، وقال لتعلموا أنها سنة. وفي سنة النسائي قال وسورة، فذهب بعض العلم إلى أنه لا بأس بجواز قراءة سورة بعد سورة الفاتحة، وإلى هذا ذهب الشيخ باز رحمه الله، وذهب بعضهم إلى أنه يقتصر على الفاتحة والزيادة شاذة كما قال البيهقي. فتبين مما سبق أن قراءة الفاتحة واجبة كما قال ابن عباس أنها سنة، يعني هدي متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويأتي إن شاء الله ماذا يقال بعد التكبيرات بعد التكبيرة الثانية والثالثة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. سبق لكم أن السنة أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وعند الحاكم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصلوات يعني أفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولو شخص كبر وقال اللهم صل وسلم على محمد يكفي. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو، وهنا قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، يدل على أنه يجوز للمسلم أن يدعو أكثر من هذا الدعاء أو بغير هذا الدعاء مما فيه نفع للميت، لذلك قال حفظت من دعائه يعني دعا المسلم عليه كثيرا لكن مما حفظه هذا الدعاء. وهذا الدعاء الذي في صحيح مسلم هو أصح حديث في الدعاء للميت في صلاة الجنازة، من دعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه إلى آخره. اللهم اغفر له، المغفرة تتضمن أمرين اثنين، الأمر الأول الستر على هذا الذنب فلا يفضح، والأمر الثاني التجاوز عنه يعني العفو عنه فلا يعذب، فيستر ولا يعذب. اللهم اغفر له وارحمه الرحمة. أمر آخر وهو إعطاؤه ما طلبه الأول الهرب مما يخشى منه وهي العقوبة، والثاني لما نجا من العقوبة يطلب نزول الرحمة والبركة على هذا الميت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه، يعني أنزل عليه عافيتك مما نزل به من بلاء، واعف عنه فيما لم ينزل عليه من بلاء فلا تجعله نازلا عليه، يعني اصرفه عنه، يعني يا رب إن كان في عذاب ارفع عذابك، وإن كان مستحقا لعذاب فيا رب لا تصبه بهذا العذاب، اصرفه عنه وعافه مما حل به واعف عنه مما لم يحل به، عافه واعف عنه وأكرم نزله، أكرم نزل نزله النزل ما يهيئ للضيف، يعني يا رب هو الآن قادم عليك في القبر فأكرم ضيافته بالمغفرة والرحمة وسعة القبر وهكذا، وأكرم نزله ووسع مدخله، يصح مدخله ويصح مدخله، مدخله يسر رباعي أدخله، ومدخله يصح بالفتح إذا كانت من ثلاثي دخل، ووسع مدخله يعني اجعل قبره واسعا أو اجعل ما يدخل فيه في القبر واسعا، واغسله بالماء والثلج والبرد، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ثلاث ماء وثلج وبرد وكلاهما معروفة وهي من أقوى ما ينظف به الثوب الأبيض، فالماء البارد تنظيفه أشد من تنظيف الماء الحار، لقد نقيم للذنوب. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا يعني اجعله نقيا لا خطيئة عليه، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن البياض هو أشد الألوان التي يظهر فيها الوسخ، فيا رب نظفه من الخطايا حتى لا يرى في صحيفته خطيئة، وكما نرى الثوب الأبيض نظيفا خاليا من كل دنس، وأبدله دارا خيرا من داره، يعني اجعل الدار الآخرة خيرا له من دار الدنيا من همومها وغمومها ونحو ذلك، وأهلا خيرا من أهله، إما أن يقال الحور العين وإما أن يقال اجعل أهله في الآخرة حالهم خير من حالهم في الدنيا. وفي صحيح مسلم بعد هذه اللفظة وزوجا خيرا من زوجه، لكن مصنف ما ذكره وزوجا خيرا من زوجه، يعني يبدله زوجا من الحور العين خيرا من زوجه يسر بهن، يعني بالحور العين، أو اجعل زوجاته في الآخرة ممن يرضى بهن بحسن ما جعله الله عز وجل لهم. فاللفظ الثاني في الأزواج واللفظ الأولى في الأهل من الأبناء وأبناء الأبناء وهكذا، والثانية تخصيص بعد تعميم وهي أن يكون الزوجات خيرا من زوجاته، يعني إما أن يكون التبديل للأعيان بالحور العين أو تبديل بالأوصاف، بأن يكون وصف أزواجهم وصف أزواج ذلك الميت خيرا مما هن عليه في الدنيا. وقيه وأدخله الجنة معروف، وقيه فتنة القبر، لنسلم يقول أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، فهي فتنة عظيمة لا ينجو منها إلا من ثبته الله، لذلك قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. والفتنة التي يسألون عنها بثلاث أسئلة، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، وهذه وإن كانت أسئلة إجابتها سهلة باللسان لكن الأمر على الثبات عليها في القبر، ليس كل شخص يثبت عليه، فيظهر هناك الكافر من المنافق من الشاك من الزائغ وهكذا والعياذ بالله. وقيه فتنة القبر وعذاب النار، يعني مما يستقبل به بعد خروجه من القبر، وهذا دعاء عظيم. قال رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. لا زال المصنف رحمه الله يذكر ما يدعى به للميت في صلاة الجنازة، وسبق حديث عوف ثم ذكر بعد ذلك عقاب بحديث أبي هريرة هذا، ولكن حديث أبي هريرة هذا قال مصنف عنه أخرجه مسلم والأربعة، لكن هذا وهم فلم يخرجه الإمام مسلم، وقد يكون هذا من نساخ أو من غيره، بل الحديث ضعيف، لكن قال ابن القيم رحمه الله له شواهد قوي بعضها بعضا لأنه مرسل ومضطرب في إسناده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصل عجازة اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذه العبارة التي بعد حيينا وميتنا كلها تدخل في حيينا وميتنا، يعني وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا تدخل تحت لفظة حينا وميتنا، لكنه باب التفصيل. اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يعني من كان حاضرا معنا شاهدا، وغائبنا من كان غائبا منا، وصغيرنا يعني يحمل هذا على من كان بالغا لكنه صغير، حتى يخرج من إشكال كيف يدعى بالمغفرة لمن كان صغيرا وقلم التكليف لم يجري عليه. وإن كان المقصود بالصغير من دون البلوغ فنقول رفع درجاته، لكن الأقرب أن يجعل للصغير البالغ، وكبيرنا للكبير البالغ، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هنا في العبارة الأولى قال الإسلام، والعبارة الأخرى قال الإيمان، يعني اللهم من كان حيا فاجعل قلبه عامرا بالإيمان ويعمل بشعائر الإسلام الظاهر، تمام؟ ومن حضرته الوفاة ولأنه لا يستطيع أن يعمل أعمالا الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والحج توفى على الإيمان، لأن الإيمان المقصود به الأعمال الباطنة، تمام؟ ومن هنا يزول إشكال الفرق بين تلك بين هذه العبارة وتلك، وكيف يموت على الإسلام وكيف يحيى الإسلام ويموت على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، يعني اللهم لا تحرمنا أجر ما وقع بنا من مصيبة موته وما نعمله له من كفن وصلاة ودفن ودعاء وهكذا، ولا تضلنا بعده، أي اجعلنا مهتدين ثابتين على هذا الدين. وفي لفظ ولا تفتننا بعده، وهي نفس المعنى السابق، لأن تجعلنا في الفتنة فنضل. قراه مسلم والأربعة، لكن ليس في مسلم، سبق لكم أنه عند الأربعة وعند النسائي في عمل اليوم والليلة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ومن هنا نعلم أنه يدعى بالمأثور ولا بأس بالزيادة على غير المأثور مما فيه نفع الميت، على ألا يتجاوز المحذور من الألفاظ والتعدي فيها. لذلك المصنف رحمه الله لما ذكر صيغتي الدعاء عقب على ذلك في هذا الحديث يبين أن لك أن تدعو ولو بغير ما ورد مما سبق، لقول المسلم فأخلصوا له الدعاء، يعني كونوا مخلصين بقلب ومكثرين له باللسان. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.